الصفحة 64 بعد 102، الوقفات التدبرية، الوقفة الأولى. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود. يذكر تخلف إبليس عن السجود له من بين سائر الملائكة حسدا وكفرا وعنادا واستكبارا وافتخارا بالباطل. تفسير ابن كثير. السؤال: إلى أي حد يمكن أن يصل الغرور والحسد بصاحبه؟ الوقفة الثانية. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. وليس إجابة الله لدعائه كرامة في حقه، وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد، ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك. تفسير السعدي. السؤال: ما وجه استجابة الله سبحانه لدعاء إبليس؟ الوقفة الثالثة. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وتزيينه هنا يكون بوجهين، إما بفعل المعاصي وإما بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل الطاعة. تفسير القرطبي. السؤال: اذكر بابين يدخل منهما الشيطان على الإنسان. الوقفة الرابعة. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أي الذين أخلصتهم واجتبيتهم لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم. تفسير السعدي. السؤال: من المستثنون من إغواء إبليس؟ الوقفة الخامسة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فأهل الإخلاص والإيمان لا سلطان له عليهم، ولهذا يهربون من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ويهربون من قراءة آية الكرسي وآخر سورة البقرة وغير ذلك من قوارع القرآن. تفسير ابن تيمية. السؤال: ذكرت الآية فئة لا سلطان للشيطان عليهم، فمن هم مع ذكر وسيلتين لطرد الشيطان؟ الوقفة السادسة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فإنهم إذا عرفوا كمال رحمته ومغفرته سعوا في الأسباب الموصلة لهم إلى رحمته، وأقلعوا عن الذنوب وتابوا منها لينالوا مغفرته. تفسير السعدي. السؤال: ما موقف المؤمن حين يعلم أن الله غفور رحيم؟ الوقفة السابعة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، فإذا نظر إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه أحدث له ذلك الرجاء والرغبة، وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه أحدث له الخوف والرهبة والإقلاع عنها. تفسير السعدي. السؤال: كيف يكون قلب المسلم في هذه الحياة الدنيا؟ معاني الكلمات: فأنظرني، فأمهلني، صراط، طريق، سلطان، قوة، بسلام، سالمين من كل سوء، غل، حقد، نصب، تعب، نبئ، أخبر. العمل بالآيات. العمل الأول: حدد حيلة تحس أن الشيطان غلبك بها، ثم فكر في طريقة للتخلص منها. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. العمل الثاني: سل الله تعالى أن يعصمك من الشيطان وأن يجعلك من عباده المخلصين. إلا عبادك منهم المخلصين. العمل الثالث: سامح أحدا ظلمك أو أخطأ عليك، فإنه أطهر لقلبك وفيه راحة نفسك. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. التوجيهات: التوجيه الأول: أحب لغيرك ما تحب لنفسك، ففي هذا راحة لقلبك. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. التوجيه الثاني: تزيين الملهيات والمحرمات من أقوى أسلحة إبليس. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. التوجيه الثالث: إبليس ليس له سلطان وتسلط على أحد إلا من سمح له بذلك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.